سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان من يعلم عدد قطرات الأمطار وعدد أوراق الأشجار ويعلم ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس سنى طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك وإنما يغفر لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى يتواصل اللقاء مع القرآن الكريم في ليلة تكريم الكريمة الراحلة زوجة الحاج فاروق عبد السميع مروات رحمة الله عليها مرة أخرى نجلس على مائدة القرآن الكريم وتسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم ويتعطر المكان بعطر القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة عطرة قال فيها القائل من لم يهزه العود وأوتاره ولا الربيع وأشجاره ولا القرآن وأشجانه فإنه مريض المزاج ويحتاج إلى علاج وليس هناك أفضل من كتاب الله هو العلاج نعيش مع علم من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي وسليل المدرسة الزناتية في فن تجويد القرآن الكريم القارئ والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي أسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيها لا يبغون عنها حولا كلما كان البحر الحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

فهب لي من لدنك يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام Oh. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة جبارا عصيا.

ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قبل هذا وكنت نفسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي التي تساقط عليك رطبا يعني التي تساقط عليك رطبا يديا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما فأتت به قومها تحمله وعدوا يا مريم لقد جئت شيئا مريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. سبحان من خلق عيسى بدون أب ونصر موسى على من ادعى أنه الرب وجعل سليمان يكلم من يأكل الحمل، ونجى أيوب من الهم والكرب، وأحب الحبيب محمدا حبا ما بعده حب. اغفر لنا يا ربنا ولكل من دعاك وقال يا رب. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم ما علا من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي وسرير المدرسة الزناتية في فن تجويد القرآن الكريم، القارئ والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، والذي تلا على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة الكهف وأول سورة مريم، والتي نقلت عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات والإنارة، إدارة الحاج أحمد لطف العطار بهي، وتنقل من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة التي تكملت وتجملت تحت قيادة أولاد صلاح تميم بهي، شاكرا إلى مقدمي واجب الضيافة أولاد الحاج محمد عطية بالزقازيق. هذا اللقاء الذي نعيشه مع حضراتكم ونكرم فيه الراحلة الكريمة التي كانت نعم الزوجة الصالحة لنعم الزوج الصالح عم الحاج فاروق عبد السميع أبو مرواد. أسأل الله أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته. أتقدم نيابة عن جميع عائلات أبو مرواد وعن جميع أسرة الكريمة الراحلة بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء، ونقول شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله سوءا في عزيز لديكم.